السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الدجى والصباح. الحمد لله. الحمد لله خالق الدجى والصباح ومسبب الهدى والصلاح ومقدر الغموم والأفراح الجائد بالفضل الزائد والسماح سبحانه سبحانه سبحانه مالك الملك المنجي من الهلك ومسير الفلك والفلك مسير الجناح سبحانه سبحانه سبحانه عز فارتفع وفرق وجمع ووصل وقطع وحرم وأباح سبحانه ملك وقدر وطوى ونشر وخلق البشر وفطر الأشباح سبحانه رفع السماء وأنزل الماء رفع السماء وأنزل الماء وعلم آدم الأسماء ودرى الرياح سبحانه أعطى ومنح وأنعم ومدح وعفى عمن اجترح وداوى الجراح سبحانه علم ما كان وما سيكون وخلق الحركة والسكون إليه الرجوع والركون في الغدو والرواح سبحانه يتصرف في الطول والعرض وينصب ميزان العدل يوم العرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح أحمده جل جلاله وأستعينه أحمده جل جلاله وأستعينه وأتوكل عليه وأسأله التوفيق لعمل صالح يقرب إليه وأشهد بوحدانيته عن أدلة صحاح وأشهد أن محمدا عبده المقدم ورسوله المعظم وحبيبه المكرم نفديه بالأرواح اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أحبتي في الله نلتقي الليلة لننطلق في رحلة إلى الدار الآخرة نعم بدأنا ننطلق انطلاقة جديدة والرحلة إلى الدار الآخرة هم كل موحد سبق أن ذكرت لكم أيها الأحبة الموت وسكرته ثم ينبغي أن تعلموا أيها الأحبة أن غسل الميت واجب وكيف يغسل الميت أشرح لك بالضبط إزاي تغسله سبق أن ذكرت لكم أيها الأحبة أنه مسألة الوضوء والغسل غسل الميت نفس الشيء لكن يزيد عليه أمور ثم ينبغي أن تعلموا أيها الأحبة أن غسل الميت واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة اغسلوه للأمر بماء وسد والأمر يفيد الوجوب وأيضا قوله في بنته زينب اغسلنها بماء وسد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك لابد أن نعلم أن الغسل واجب كيف نغسله أولا نبدأ بغسل جسمه بالصابون والليفة غسلا جيدا فإنه غالبا ما يكون الميت مريضا وله مدة لم يغتسل فينبغي تنظيفه تنظيفا تاما وغسل رأسه كذلك وسحره ولحيته وأنفه وأذنه ويتعاهد تحت إبطه وفي سرته وأيضا ما بين عورتيه دون أن تلمس يد المغسل العورة ويكون على العورة ساتر أشرح لك بالضبط إزاي تغسله أولا تجريده من ملابسه وينبغي أن يكون هذا بعد موته مباشرة لأن الجسم إذا جلس فترة يحصل فيه نوع تجمد في المفاصل فهذه المفاصل لا تتحرك فإخلاعه الملابس بعد ذلك صعب جدا، يؤذي الميت والميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. انتبه إلى هذه القضية، الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، فإياك أن تتعامل معه بعنف وتقول جسد ميت، لا، إنه يتأذى، إنه يتأذى، فينبغي أن ينتبه إلى هذا. فأول ما يموت وجسمه سخن كما يقولون تخلع عنه ملابسه ويغطى ببطانية مثلا، ثم إذا بدأ التغسيل يلبس سروال الشورت، يجب هذا لستر العورة. بعض الإخوة بيتساهل ويضع قطعة من القماش، تلك القطعة من القماش سرعان ما ترفع فتظهر عورته، ويجب ستره، لا يجوز النظر إلى عورته ولا يجوز لمسها، إنما في سرواله يبقى، سروال القصير السر هذا الذي يلبسهم أسفل الملابس، ثم ينقل على خشبة الغسل بلين، ويكون مع المغسل أربعة، معك أربعة يغسلون الميت، واحد يمين اثنين يمين واثنين شمال، واحد بيصب وواحد بيساعد وانت بتغسل، هذا الذي على يمينك يرفعه ليرقده على جنبه الأيسر وأنت بالليفة وتدعك، والثاني يصب على يدك الماء، خلاص غسلت جسمه غسلا جيدا تماما مع ستر العورة، تبدأ بعد ذلك توضئه، يغسل إيديه، اغسل له انت ايديه، تمسك ايديه تغسلها، وتتعهد الاظافر والبراجم لا باس، ان كانت له اظافر فلا تؤذيه، لا تؤذيه، غسل يديه غسل نظيف تماما خلاص ثلاث مرات، ثم تمضمضه، حط ميه فمه وتدخل اصبعك بلين برأفه، تمسح اسنانه ثم تميله وتضغط على شدقه يخرج الماء، مره ثانيه. طبعا نسيت أن أقول في الأول أن تجلسه جلسة خفيفة وتضغط على، تمسح يدك على بطنه مسحة خفيفة، إن كان في بطنه براز يخرج أو بول يسقط أو شيء تبقى في بطنه من ريح أو غير ذلك يخرج، ثم تغسل هذا المكان، ثم تبدأ ما فعلت ما قلت لك، يدين مضمضة باستنشاق وتنظف، غسل الوجه وتعاهد المآقي، ثم غسل الوجه إن كانت له لحية تغسلها غسلا جيدا، ثم الذراع اليمين ثم الذراع الأيسر، تمسح رأسه، تأتي عند رأسه وتصب الماء على رأسه وتخلل شعره تخليلا جيدا حتى تظن أنك قد أرويت بشرته، ثم تبدأ إفاضة الماء على شقه الأيمن، تميله وإفاضة الماء على شقه الأيسر، هذه مرة، زد اثنين ثلاثة، مرة ثلاثة خمسة سبعة، ما شئت، كلما رأيت أنه يحتاج إلى غسل أكثر زد. اسمع على وجه الترتيب، أولا غسله ثلاثا فأكثر، شرط أن تكون الغسلات وترا، الأخيرة يقرن بها شيء من سدر، تيجي على الغسل الأخرانية حلة بمية دافية وتضع فيها عطر، تضع فيها مسك، تضع فيها ورد، تضع فيها زهر، تضع فيها أي شيء يطيب هذا الماء، ثم بعد ذلك أن تنقض ضفائر المرأة وأن تغسل جيدا، ثم يسرح الشعر للرجل والمرأة ويمشط اللحية للرجل، ثم جعل شعر المرأة ثلاثة ضفائر وإلقاؤه خلفها، ثلاث ضفائر، قرن يمين وقرن شمال وناصية، يجمع شعرها في اليمين ناحية وفي الشمال ناحية وفي الناصية ناحية، ثم تلقى الثلاثة خلفها. أيضا يتولى غسل الرجل الرجال وغسل المرأة النساء، فلا يغسل رجل امرأة إلا زوجته، ولا تغسل المرأة الرجال إلا زوجها. الدليل، بعض الناس يقول لك إذا مات الرجل حرمت عليه زوجته وحرم عليها فما يجوزوش أن يشوفها، لا، الرسول لما دخل صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال ورأساه، فقالت عائشة بل أنا ورأساه، فقال ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: إذا لرجعت فأعرست ببعض نسائك في حجرتي. شوف غيرة النساء، حتى بعد ما تموت غيران أنه هو يحرس. ما انت موتي خلاص. الشاهد أنه قال غسلتك. والسيدة عائشة نفسها قالت، والسند إليها صحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه. فيجوز للرجل أن يغسل المرأة، ويجوز للمرأة أن تغسل، فيجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، أما غير ذلك فلا. أيضا نقول من التنبيهات على الغسل ألا يباشر غسل العورة بيده. احنا قلنا الميت لابس سروال، انت تدخل ايدك من تحت السروال وتغسل العورة؟ لا، ينبغي ان تكون لابس جوانتي او تلف على يدك خرقة او غير ذلك. من يتولى غسل الميت؟ من الذي يغسل؟ اعرف الناس بالغسل، مش شرط ابن ابوه اخوه عمه خاله، المهم يكون واحد يتقن الغسل حتى لا يؤذي الميت. ولمن تولى تغسيل ميت اجر عظيم بشرطين. الشرط الاول الا ياخذ على هذا الغسل اجرا، الشرط الثاني ان يستر ما راى. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. أنا عايزك تنشط للتغسيل، عايزين كل واحد مننا يغسل ميت ولو مرة. فإن في معالجة جسد خاو موعظة بليغة. والله يا شباب قد غسلت عددا كبيرا جدا، كل مرة أغسل ميت لابد أن أمرض فيها، دي ما فيهاش تفاهم، ولكن أصدقكم القول وأنا أستر على المسلمين أنني وأنا أغسل موعظة أنظر أجد الوجه متغيرا، أجد آثار الضرب على الوجه والقفا والفخذين، ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب حقيقي، سبحان الله، أجد التغير واضح في شكل الجسم. تنظر إلى وجهه وانت بتغسله تلاقيه وجه مفزوع مكروب كأن في حد بيجري وراه، وناس آخرين تغسل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجده منبسط الأسارير مبتسما أبيض الوجه أبيض الجسم، جسم طري ورخو جميل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تنشرح وتقول ليتني أموت الآن مثله. نعم، اسمع أجر الغسل. في رواية أخرى وهي عند الطبراني، وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب وتابعه الهيثمي، قال: رواته محتج بهم في الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فستر عليه غفر الله له 40 كبيرة. الله أكبر، فائدة عظيمة، 40 كبيرة تغفر لك حين تغسل مسلما فتستر. اسمع الحديث مرة ثانية بقى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بتصليش على النبي ليه؟ يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفن مسلما كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة.

اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك أن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. آخر أخ توفي، حين نزلت في قبره وفككت لأنظر كفنه بكيت والله، وقلت أبدا لا أسمع بأخ مات إلا وذهبت لأرى كفنه بنفسي لسوء الكفن الذي كفن به هذا الأخ. ما عرفش حاطين إيه، بتاعة زي الساس وبتاعة تانية خضرة وتلت حرير اللي هما بيعملوا منها الأفاطين دي وربع في الأخ. إيه ده؟ الكفن إخوتاه بمنتهى البساطة ثلاثة ثياب بيض. إزاي هتروح تجيب اتنين أربعة، أربعة في الثلاثة باتناشر، اتناشر متر بفتة بيضة، ادي البفتة كويس بهذا العرض صح؟ تقوم انت جايب اتنين متر كده جنب الاتنين متر التانيين هكذا وتخيطهم في بعض العرضين، يبقى العرض عريض هكذا بنفس الطريقة، ثلاثة من هذا النوع فقط لا غير، ثلاثة فقط من هذا النوع، المترين البفتة جنبهم مترين بفتة، بقى العرض بقى العرض عرضين زي ما بيقول هكذا للرجل والمرأة سواء بسواء لا يختلف هكذا بنفس الطريقة. تيجي تحط هذا الكفن وتحط الميت فيه، خلينا فوق هنا عشان الناس تشوف هكذا، وتضع الميت وتطبق الكفن كده على الميت من الطرفين ومن فوق ومن تحت. وبعدين دي الأولانية، عيد تاني، بعد ما عملنا هذا الكفن نروح فرشينه على السرير بعد ما غسلنا الأخ والأخ على الخشبة، نروح فردين الأولاني وفوق منه التاني وفوق منه التالت، ونيجي نحط الأخ في وسط الكفن تمام، ونطبق عليه الأولاني وبعدين نطبق التاني وبعدين نطبق التالت، ونربط ربطة من الآخر وربطة من الآخر وربطتين من الوسط، وتحط يدين الأخ على صدره وانتهت القضية. هذا هو الكفن، كفن سابغ. أخ طويل زي حالاتي لما موت زودوا على المترين شوي، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عشان يبقى سابغ، نشرت في الكفن. وأيضا ينبغي أن يكون الكفن من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. شو بيقول ايه خباب؟ بيقول هاجرنا من مكة للمدينة نبتغي الأجر من الله، فوقع أجرنا على الله، ربنا يدينا الأجر، فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، ما خدش حاجة من الدنيا، كأنه يعتبر ما يعجل في الدنيا مأخوذ من أجر الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. منهم مصعب بن عمير لم يرى شيئا من الدنيا، قتل فلم يوجد له شيء ولم يترك إلا نمرة، نمرة جلبية صير. انتوا عارفين قمصان الصحابة كانت لحد فين؟ تحت ركبتهم 5 سنتي كده بس، قال هي دي اللي سابها، فراحوا جايبينها شقينها عشان يكفنوا بيها، مفيش غيرها. هنا العلماء بيستدلوا انه لو كان الكفن يجوز من غير مال الميت لايه جابوله لموله، لكن هو من مال الميت مفيش الا دي، لكن هذا ليس واضحا، هذا ظاهر الحديث، لان الحديث بيقول ايه؟ فلم يوجد له شيء، مش لاقيين، الصحابه كانوا فقراء لسه ما حيلتهمش حاجه، مفيش غير ده. أبو بكر الصديق لما جه يموت قال كفنوني فيه ثوبي اللذان أموت فيهما فإن الحي أولى بالجديد. بدل ما تجيبه قماش جديد خلوا الجديد ينفع للأحياء، وأنا الجلبية القديمة أكفن فيها وخلاص. رضي الله عن أبي بكر. المقصود أن هذا الاستدلال على أن الميت يكفن من ماله، وينبغي أن يكون الكفل طائلا سابغا يستر جميع البدن، زي ما قلت لك كده، يبقى طويل بحيث يتلف من تحت الرجلين ويتلف من تحت من فوق راسه، لدليل أن النبي ما تصلي عليه، يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أن النبي خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ما استطاع. يعني لما نلاقي بفتة موجودة عرض عرضين يبقى أولى من إحنا نجيب عرض واحد ونخيط، تبقى أحسن أفضل من باب التحسين. فليحسن كفنه ما استطاع. علماؤنا يقولون رحمه الله تعالى: المراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته، يبقى تقيل يستر وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة في نفاسته. إن ضاق الكفن مفيش، زي موضوع مصعب بن عمير، خلاص يكفن بما وجد ويستر بقية البدن بشيء من الإذخر، الحشيش اللي هو بيؤخذ من الأرض، النجيل يعني. فالمقصود أنه هذا يجوز. ثم أيها الإخوة، يستحب بالتكفين بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب وحمزة بن عبد المطلب. واسمع القصة دي، ولا تسمع أسمعك الله الخير. أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي فآمن به واتبعه، ثم قال: أشاء أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، قال له: خلي بالك من الأعرابي ده، علمه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي شيئا فقسم وقسم للأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، كان بيتابع من الآخر يرعى ظهرهم. فلما جاءهم دفعوا إليه نصيبة. الرسول في غزوة خيبر قاتل فغنم غنائم، قسمها بين الصحابة، الأعرابي بيتابع من وراء في الظهيرة في المؤخرة بيحمي ظهرهم. لما جه أمدوله قالوا له: الرسول سبلك ده. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ إذا فقال: قسم قسمته لك، ده نصيبك. فغضب الأعرابي وقال: والله ما على هذا اتبعتك، أنا أمنت وهجرت وجاي أجاهد عشان تديني فلوس، أنا لو عايز فلوس كنت قعدت بقى هناك، والله ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك لأقاتل فيصيبني سهم ها هنا فأموت فأستشهد فأدخل الجنة، أنا عايز الجنة. آه يا شباب، يا من التزم يريد الدنيا، تريد الدنيا؟ يقول الحبيب كمحمد صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة، يا رب انصر أمتنا، يا رب بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في الأرض، من عمل فيهم عمل الآخرة يريد الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. واحد سني قاعد على العربية بيبيع والناس بتصلي، قوم صلي، يقول لي: اصل قاعد بحرس البضاعة. بضاعة ايه يا ابو بضاعة؟ بضاعة ايه؟ قوم صلي. ولحيته كده ما يصلح. نعم انا كثيرا احذر فاقول ان هناك اصحاب لحى في هذا العصر ليسوا من الملتزمين في شيء. نعم اقول دخلاء فاحذروهم. صارت تجارة بضاعة نعوذ بالله منهم ومن شرهم، فإنهم يفسدون علينا ويسودون وجوهنا ويسيئون إلينا ويضرون صورتنا عند الناس. نعم انظر إلى الرجل، الرسول يقول له قسم قسمته يكون ما على هذا اتبعتك. أنا اتبعتك عشان تديني فلوس قسم الدنيا. لذلك دايما انصح الملتزمين ما تنساش تسأل نفسك كل يوم السؤال ده، كل يوم انا التزمت ليه؟ قل لي التزمت يا ولد عشان تبقى شيخ، عشان تبقى امام، عشان تبقى كبير الناس يخافوا منك، عشان يحترموك، عشان يوقروك، عشان يأتمنوك ويقولوا ما بيسرقش ده سني، عشان ايه؟ التزمت لي عشان الجنة، فاجمع همك على طلب الجنة وانسى كل ما سوى ذلك. خذها مني وصية وإياك أن تنساها. كل يوم اسأل نفسك التزمت لي ليه؟ ليه؟ لماذا؟ ما العلة في التزامك؟ تعلم من هذا الأعرابي. أعرابي أعرابي، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ومع ذلك تعلم منه يا جاهل يا أمي، تعلم منه يا منافق، تعلم. يقول ما تبعتك على هذا، أنا ما أسلمتش عشان ده، عشان فلوس. عشان كده كان بعض السلف لما يوسع الله عليه في الدنيا يبكي ويقول أخشى أن يكون استدراج، أخشى أن يكون تعجيل للطيبات في الدنيا فليس لي في الآخرة نصيب، يبكي ويخاف. يا أيها الحريص على الدنيا، قال والله ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار بحلقه فأموت فأدخل الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ إن تصدق الله يصدقك. اللهم ارزقنا الصدق يا رب. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي يحمل، يحمل بشان قد أصابه سهم حيث أشار. فقال صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي في جبته. الله أكبر. النبي قلع الجبة بتاعته كده وكفنه فيها في جبته. ثم كفنه النبي في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما قال في الدعاء له اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. أقول تاني يا بختم سعدته، ولكن أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق. ثلاثة أسواب تكفن فيها ليس فيها قميص ولا عمامة ولا شيء، يدرج فيها إدراجا الرجل كالمرأة. الرجل بييجوا يروحوا جايبين توب من التواب الثلاثة اللي أنا قلت لك عليها دي، ويروحوا خرمينه من النص كده، ويروحوا ملبسينه مدخلين دماغه هنا، ويبقى عامل كده على الرجل. غلط، بدعة. لا، المرأة يعملوا لها خمار. غلط، بدعة. نفس ما قلت لك، تفرش الثلاث أدراج وتطبقهم عليه كده، يدرج فيها إدراجا وانتهت القضية. ليس هناك غير ذلك، يكفن في ثوب حبرة ولا يجوز الزيادة على الثلاثة. فيش أكثر من ثلاثة، يجوز واحد ويجوز اثنين ويجوز